دنيا البشر دنيا البشر فيها يمام ونسور فيها الظلام والنور فيها يمام ونسور فيها الظلام والنور وإزاي يعيش عصفور بجناح جريح مكسور بين أنياب الديار دنيا البشر غابة فيها بشر عايشين وبالقليل راضين فيها بشر عايشين وبالقليل راضين لربهم حمدين على نعمته شاكرين وفيها ناس تانيين بكتير ومش راضين زي الجراد عايشين بيبصوا دم الغلابة في ناس بتزرع خير أكل البشر والطير في ناس بتزرع خير أكل البشر والطير بينهم وبين ربهم وما يسألوش الغير وناس تقيدها نار